الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. ابن أبي خالد. عن الشام. مسكها. مسكها. ثم ما زلنا ننبذ فيه. شنن. تفضل. لا، قال أخبرنا إسماعيل. عن ابن عباس. عن سودة زوج النبي. ما اسمه؟ ما اسمه؟ ها؟ سليم. بارك الله فيك يا سليم، اصلحك الله خيرا. عندك. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاه فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى سار شمه. بكيل. قال الإمام قال الحافظ ابن حجر قبل هذا بارك الله فيكم انتبه. الباب الذي نحن بصدده في كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حلف ألا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنف في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. أورد فيه حديثين، الأول حديث أبي أسيد في عرسه عندما نقعت زوجته تمرا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الليل ثم سقته إياه، هذا حديث. الحديث الثاني الذي سمعتموه، ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناء. ننظر ما مراد الإمام البخاري أو ما هو وجه الاستنباط لهذا لهذا الباب. قال الحافظ بن حجر قال المهلب الذي حلف عليه الجمهور، نعم الذي عليه الجمهور أن من حلف ألا يشرب النبيذ بعينه لا يحنث بشرب غيره، ومن حلف لا يشرب نبيذا لما يخشى من السكر به فإنه يحنث بكل ما يشربه مما يكون فيه المعنى المذكور، فإن سائر الأشربة من الطبيخ والعصير تسمى نبيذا لمشابهتها له في المعنى، فهو كمن حلف لا يشرب شرابا وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم شراب. هذا لو كان يتوقع أن يسكر به، لكن العصيرات الموجودة سواء في عصرنا أو في عصرهم ما كلها يتوقع فيه السكر. قال ابن بطال ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة، يعني هو الذي لا يسميها أنبذة، ومراد البخاري ببعض الناس أبو حنيفة ومن تبعه، فإنهم قالوا إن الطلاء والعصير ليس نبيذا، لأن النبيذ في الحقيقة ما نبذ في الماء ونقع فيه، ومنه سمي المنبوذ منبوذا لأنه نبذ أي طرح. فأراد البخاري رد عليه وتوجيهه من حديثي الباب أن حديث سهل يقتضي تسمية ما قرب عهده بالانتباذ نبيذا وإن حل شربه، يعني ما هو إلا من العشي إلى الصباح. وقد تقدم في الأشربة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينبذ له ليلا فيشربه غدوة وينبذ له غدوة فيشربه عشية. وحديث سودة يؤيد ذلك، فإنها ذكرت أنهم صاروا ينتبذون في جلد الشاة التي ماتت، وما كانوا ينتبذون إلا ما يحل شربه، ومع ذلك كان يطلق عليه اسم النبيذ. فالنبيذ نعم، فالنقيع في حكم النبيذ الذي لم يبلغ حد السكر، والعصير من العنب الذي بلغ حد السكر في معنى النبيذ من التمر الذي بلغ حد السكر. وزعم ابن المنير في الحاشية أن الشارح بمعزل أم مقصود البخاري هنا قال وإنما أراد تصويب قول أبي حنيفة، ومن ثم قال لم يحنث ولا يضره قوله بعده في قول بعض الناس، فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث، وكيف يترجم على وفق مذهب ثم يخالفه؟ انتهى. والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب من مراد البخاري، أقرب، نعم، والذي فهمه ابن بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخاري. والحاصل أن كل شيء يسمى في العرف نبيذا يحنث به إلا إن نوى شيئا بعينه فيختص به. والطلاء يطلق على المطبوخ من عصير العنب، وهذا قد ينعقد فيكون دبسا وربا فلا يسمى نبيذا أصلا، وقد يسمى مائعا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذا. وقد يستمر مائعا ويسكر كثيره فيسمى في العرف نبيذا. بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلى جنس من الشراب يرحمك الله، وعن ابن فارس أنه من أسماء الخمر. وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر، وقيل هو ما أسكر منه ومن غيره. ونقل الجوهري أن نبيذ التمر والعصير ما يعصر من العنب فيسمى بذلك ولو تخمر. وقد مضى شرح حديث سهل في الوليمة في كتاب النكاح، وعلي شيخه ابن مديني. وأما حديث سودة فابن زمعة بنت قيس بن عبد شمس العامرية من بني عامر ابن لؤي القرشية زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت خديجة وهو بمكة، ودخل بها قبل الهجرة. حلف ألا يشرب نبيذا، يريد أن الطلى والسكر والعصير لا يسمى نبيذا عنده، فشرب منه لا يحنث إذا كانت عنده لا تسمى نبيذا. خيرا. هذا باب واسع، يعني ما سيقتصر على قضية النبيذ والطلاء وغيره. مثلا لو قال والله لا ألبس ثوبا اليوم، ولبس مقطبا وشميزا، في اللغة اسمها ثياب، وهو لا يسميها ثيابا إنما يسميه مقطب شميز. نعم، فلم يحنث بهذا. آخر يقول أنا أسميها ثيابا، نقول لو لبستها تكون قد حنث، لا، لو أنك حلفت ولبستها تكون قد حلفت، لكن هذا ما يسميها ثيابا. الثوب عنده القميص المعروف، الثوب الذي يلبسه مخيطا من أعلى بدنه إلى أسفله، ثياب المعروفة. نعم. وهكذا بارك الله فيكم، لو حلف أن لا يركب مركبة فلان، يعني السيارة، وركب على دراجة نارية، يقول أنا لا أسميها مركبة، هذا مطر، ليست يعني أنا ما أقصدها، وما شابه ذلك. خيرا. الذي أثار البخاري إلى هذا الاختلاف في كلمة نبيذ وطلا وعصير بالنسبة عند أبي حنيفة، فغيره يسمي الطلا نبيذا، هو لا يسمي الطلا نبيذا، النبيذ عنده غيره. فلو حلف أن لا يشرب نبيذا ثم شرب طلاء لا يسمى مسكرا، هو من هذا القبيل الذي ذكرناه لكم، فلا حاجة لأن نتوسع في معرفة الطلاء وكيف يصنع والسكر وما يريدون به والعصير والفرق بينه وبين النبيذ، يعني شغلة طويلة ما تهمنا الآن. الذي يهم أنه مثل هذه الأمثلة التي ضربتها لكم، يعني هذا الشيء يسمى عنده باسم وعند غيره يسمى باسم آخر، أو يكون شاملا لمسميات عدة. خيرا. حلف ألا يدخل بيت فلان، دخل دكانه، هذا الدكان من جملة بيوته، قال أنا ما أعني، أنا أعني البيت، هذا دكان. غيره يجعل الدكان من جملة بيوته، غيره لو حلف سيحنث لو دخل الدكان، لكن هو ما يعني الدكان، يعني الدكان يعني بيمينه البيت الذي هو البيت، وكل ما كان من هذا القبيل. أي نعم، يرجع إلى نيته، يرجع يمينه إلى نيته. حلف ألا يتزوج بنت فلان وأطلق، وتزوج بنت ابنه، بنت ابنه تعتبر ابنته، قل لا أنا ما أعني هذا، أنا أعلم ما تزوج بنته والتي هي ابنته، ما قصدت أن ابنت ابنه داخل في اليمين. هذا الذي يظهر من سياق البخاري، وهو كلام حسن، كلام صحيح، يعني أن مرده مرد هذا إلى نيته. وسيتعلق بمثل هذا بهذه القضية لو دخل الطلاق أيضا، لو دخل الحلف بالطلاق فيتنزل أيضا على نيته في مثل هذه القضايا. خيرا. حلف بالطلاق لا يدخل بيت نسبه، هو يدخل ومرته تخرج من البيت، وقع الطلاق، بارك الله فيك. خيرا إن شاء الله. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يسأل يقول ما هو الراجح في قراءة سورة الفلق والإخلاص والناس بعد المغرب والفجر ثلاثا؟ الذي خرجنا به في البحث على أنها من أذكار الصباح والمساء، ليست من أذكار صلاة الفجر وصلاة المغرب، لكنها من أذكار الصباح والمساء، تقرأ في الصباح والمساء ثلاثا. والله يا أخي الله يحفظك، هذا مرة مرة بعد الصلوات الخمس، خلاص لا إشكال، ما لنا دخل. هذا يقول ثلاثا بعد الفجر وثلاثا بعد المغرب. خلاص أنا جاوبت على السؤال، هذه من أذكار الصباح. أما قراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة مرة، فهذه بعد كل صلاة، بعد كل صلاة. أما ثلاثا وثلاثا فهذه من أذكار الصباح والمساء. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.